الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، واعلموا أن الله تعالى قد خلقكم لأمر عظيم وهيأكم لأمر جسيم، خلقكم لطاعته وهيأكم لعبادته. وبين سبحانه وتعالى أن المرضي عنه من استعمله الله تبارك وتعالى، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إذا أحب الله عبدا استعمله، وفي رواية عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحسن خواتيمنا أجمعين. وبعد، إخوة الكرام، فلقد بينا في اللقاء الماضي المبهمات التي في سورة التغابن، واليوم معنا سورة الطلاق. وسورة الطلاق سورة مدنية، عدد آياتها 12 آية، نزلت بعد سورة الإنسان. بعد ذلك، السورة فيها مضامين كثيرة. يقول الله رب العالمين سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أولا، الحكم الأول في هذه السورة هو حكم في العلاقات الزوجية أو في العلاقة الزوجية، وهذا الحكم في الطلاق. ذكر ابن أبي حاتم في التفسير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاه، فجاءه جبريل عليه السلام فأمره بمراجعتها، وقال له: يا رسول الله، إنها لإحدى زوجاتك في الجنة. فراجعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم قال ابن أبي حاتم: إن هذه الآية نزلت في هذه القصة. وهناك قصة ثانية وردت في صحيح الإمام مسلم أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض، أي طلقها في حيض، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله في حال ولده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: مر عبد الله فليردها، وفي رواية فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. وفي رواية أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فأمر عمر ولده عبد الله بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فراجعها عبد الله، فراجعها عبد الله. والعلماء الكرام اختلفوا في المطلقة في حالة الحيض، هل الطلاق معدود أو غير معدود؟ وهما قولان لا ثالث لهما. قول يقول بوقوع الطلاق في الحيض مع الإثم على المطلق، وقول يقول بعدم اعتبارها طلقة لأنها خالفت صحيح الطلاق، وصحيح الطلاق ما وافق طلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والطلاق الصحيح أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فمن طلق في حيض فقد أخطأ في الصفة، ومن طلق في الطهر الذي جامع فيه فقد أخطأ كذلك، ومن ثم عليه أن يخرج من أسباب الخطأ إلى الصواب، والخروج من أسباب الخطأ يعيدها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فيكون معنى الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي وهن مستقبلات عدتهن. واستقبالها للعدة يكون من الطهر الذي لا جماع فيه، أما إن طلقها في الحيض ستنتظر حتى ترتفع الحيضة، وهذا الانتظار طول عليها، هذا الانتظار طول عليها. وإن طلقها في طهر وقد جامع فيه ولم يستبل لها حمل ستنتظر حتى تنزل الدورة الشهرية أو ينزل الحيض، لأنها إن نزلت الحيض دل هذا على براءة الرحم، ثم من بعد نزول الحيض تنتظر حتى تطهر، وهذا كله طول عليها، ولربما لم تنزل الدورة ويتأخر الحيض لتعلق علقة في حشاها فيطول أمدها في العدة. فالطلاق السني هو أن يطلقها في طهر لا جماع فيه، أو يطلقها في حمل قد استبان، قد استبان حملها. إذا استبان حملها فعدتها بوضع الحمل، هذه علمت لها عدة. والمطلقة في الطهر الذي لا جماع فيه علمت لها عدة، أما المطلقة في الحيض أو في طهر جامع فيه قد لا يستبين لها أمر العدة إلا بعد ارتفاع الحيض أو ارتفاع الطهر. الأمر الثاني في الآية، قال الله تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. وفي هذا إشارة إلى أن المطلقة إذا طلقت عليها أن تعتد في بيت زوجها، لا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيته وهي مطلقة، بل وإن أرادت الخروج هي تمنع. لذلك في الآية: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الغالب على حال الناس في هذه الأيام أن المرأة إذا غضبت من زوجها اتصلت على أهلها: تعالوا وخذوني. وهذا غير جائز في حقها، ولا يجوز لأبيها أو لأخيها أن يهجم على بيت زوجها ليأخذ أخته أو ابنته. طيب، يبقى هذه معاملة خاطئة، لا تطلب المرأة أهلها ليأخذوها، ولا حق لأهلها في أخذها، لأنها في عصمة زوج حتى وإن طلقها تبقى معتدة في بيته. لماذا؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إن اعتدت في بيت الزوجية فلربما ندم الزوج على ما كان منه، ولربما ندمت هي الأخرى على ما كان منها، فاقتربت المسافة فصالحها زوجها بليل وراجعها. أما إن أخذها أهلها وذهبوا بها إلى بيوتهم وأفاق الزوج من حالته أو أراد أن يراجعها، فلربما صعب عليه الذهاب، لأن الشيطان يقف له ويقول: إن ذهبت ضربوك، وإن ذهبت فعلوا بك كذا وكذا وكذا. لذلك حكمة أن تعتد المرأة في بيت الزوجية، لأن الله قال في القرآن: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. اعتدوها في بيت الزوج سبيل إلى الترضية، وسبيل إلى أن يرجع كل منهما في حاله. بعد ذلك: لا تخرج المرأة من بيت اعتدت فيه إلا إذا فحشت. والفحش نسبي، لا يلزم من الفحش أن تزني المرأة، إنما الفحش المراد في الآية لو بدت بلسانها على أهل زوجها، عند ذلك يجوز أن تخرج من بيت الزوجية إلى بيت آخر. يعني إذا بدت بلسانها وفحشت في القول مع أحمائها وهي معتدة في بيت الزوجية، عند ذلك يجوز إخراجها. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. الإشهاد هنا على الرجعة أم على الطلاق؟ أولا، ينبغي إذا طلقت أن يشهد الزوج على الطلاق، لأن في الإشهاد على الطلاق إثبات حقوق، والإشهاد على الرجعة كذلك فيه إثبات حقوق. إن طلقها ولم يشهد فلربما أنكرت المرأة طلاقها، ولربما بعد إنكارها الطلاق وتكون العدة قد انتهت ويموت الزوج فترثه. لكن لو أشهد على طلاقها ثم لم يراجعها حتى انتهت عدتها ثم مات، لا حق لها في الإرث، لأن الزوجية انتهت، لأن الزوجية انتهت. كذلك إن طلقها وراجعها دون أن يشهد، فلربما تعلل أهله إن مات قالوا: قد طلقها ونحن قد علمنا بطلاقها، لكنهما أشهد على رجعتها، ومن ثم عدم الإشهاد على الرجعة قد يكون سبيلا إلى ضياع حقها. لذلك الإشهاد على الطلاق والإشهاد على الرجعة. حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة خلاف عند أهل العلم، يتراوح ما بين الوجوب والاستحباب. ثم قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المفسرون الكرام قالوا إن هذه الجزئية من الآية عائد على من يتق الله في الطلاق، ومن يتق الله في أمر الطلاق يجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى في الطلاق أن يطلق طلاقا صوابا، أن يوافق طلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعتدي عليه. التقوى في الطلاق ألا يطلق إلا لسبب، ولا يطلق بغير سبب، ولا يطلق بغير سبب. فإن كثيرا من الأزواج خاصة في الجو المعاصر يطلقون بأسباب لا تستدعي الطلاق، وما هذا إلا لأن القلوب قست، لأن القلوب قست وأصبحت لا تعي المراد منها. لذلك الله يقول إثر الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وبعض المفسرين يقول هذه الآية نزلت في عوف ابن مالك الأشجعي، وكان رجلا مجهدا، كان رجلا قد ألم به الجهد والتعب، وكان له ولد من أولاده قد وقع في أسر عدوه، فأتى هو وزوجته للنبي عليه الصلاة والسلام يسألانه أن يدعو الله تعالى لولدهما بالتيسير والعودة. قال فأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام من الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فاشتغلا في ليلتهما بهذا الذكر، جعل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبينما هم على حالهم يذكرون الله تعالى إذ بطارق يطرق الباب. قال من؟ قال أنا عوف يا أبي، قال أنا عوف يا أبي. فهيأ الله لعوف وهو في حبسه وسجنه، اتسع القيد الذي في يده، جعل يتسع شيئا فشيئا، فأخرج يده من قيده، ثم عاد من أسره وقد ساق غنما للقوم الذين كانوا يأسرونه. قالوا ففي هذا نزل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعلى هذا القول فمن وقع في ضيق أو ألمت به شدة فالمخرج من الضيق والشدة أن يركن العبد إلى ذكر الله تبارك وتعالى، يلهج بذكر الله تبارك وتعالى، عند ذلك يتسع الضيق وتفك الأمور المتأزمة وتحل. بعد ذلك يقول الله رب العالمين: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. لما نزلت آيات العدة في سورة البقرة، عدة المتوفى عنها وعدة المطلقة، الله تعالى يقول: والمطلقات من النساء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فلما نزلت آية العدة في سورة البقرة انتظر الناس أن تنزل الآيات في باقي عدد النساء. ذكرت عدة المطلقة في سورة البقرة إن كانت حائلة، والحائل التي ليس في حشاها جنين، التي ليس في حشاها جنين. وذكرت عدة المتوفى عنها زوجها دخل بها أو لم يدخل بها. لكن عدة الصغيرة وعدة التي انقطع حيضها وعدة الحامل لم يكن قد نزل فيها شيء من القرآن. فإذا بهذه الآيات تنزل في هذه السورة، لذلك سميت سورة الطلاق بسورة النساء القصرى. النساء لهن سورة طويلة وهي التي تلي آل عمران، وهذه السورة تسمى النساء القصرى أو الصغرى لما تشتمل عليه من أحكام النساء. ففي الآيات عدة المرأة التي لم تحض وعدة المرأة التي حاضت وانقطع حيضها وعدة المرأة التي استبان حملها واللائي يائسن من المحيض. اليائس هذه حاضت وانقطع حيضها. لذلك يقول فلانة بلغت سن الايه؟ سن اليأس. ومن بلغت سن اليأس ينقطع حيضها. واللائي يائسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، إن وقعتوا في الشك والحيرة فعدتهن ثلاثة أشهر. المطلقة إذا كانت حائلا وينزل عليها الحيض عدتها بالحيض أو بالأطهار، لأن القر مصطلح يطلق على الطهر والحيضة. طيب، أما الحائل التي انقطع حيضها تعتد بالأشهر، تعتد بالأشهر ثلاثة أشهر قمرية، ثلاثة أشهر قمرية للمرأة التي بلغت سن اليأس وقد طلقها زوجها. ثم قال الله تعالى: إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. والعطف هنا اشتراك في الحكم. هنا المرأة التي لم تحض أصلا، والتي لم تحض نوعان: نوع صغير لم يبلغ سن الحيض، ونوع قد بلغ سن الحيض ولكنه لم يأته الحيض. وفي هذا أخذ بعض أهل العلم جواز نكاح الصغيرات، قالوا لأن الله قال واللائي لم يحضن. الصغيرة تحيض؟ لا تحيض. طيب، أما التي بلغت سن الحيض ولم يأتها حيض، عندها ضمور في المبايض، ضمور في المبايض، تقاسيم المرأة، تقاسيم المرأة بلغت السن ونبت الشعر وارتفع الصدر لكن لم ينزل الحيض، لم ينزل الحيض، لماذا؟ لضعف في البيوض أو لضمور، فهذه لا ينزل لها حيض أصلا ومن ثم لا تنجب، ومن ثم إيه؟ لا تنجب. هذه إن طلقت بأي شيء تعتد؟ تعتد بالأشهر كاليائس، تعتد بثلاثة أشهر كالمرأة اليائس التي انقطع حيضها. واللائي يائسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الحامل عدتها بوضع الحمل، لو طلقها الليلة ثم ولدت في الصباح فقد حلت للأزواج، انتهت عدتها. وحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وارضاها دليل على هذا، يعني طلقها زوجها ثم بعد أيام وضعت، فاختلف الناس في أمرها، اختلفوا قالوا يا ترى تعتد عدة الحامل أو تعتد عدة المطلقة؟ وإن توفي عنها الزوج وهي حامل ثم وضعت بعد أيام، هل تعتد بعدة المتوفى عنها أو تعتد بعدة الإيه الحامل؟ العلماء منهم فريق قال تعتد بأبعد الأجلين، أبعد الأجلين يعني إن مات عنها الزوج وهي حامل ثم وضعت بعد الإيه الوفاة بساعة لأنه تعتد عدة المتوفى عنها، ولكن الصحيح الراجح أنها تعتد عدة الحامل لأنها لما توفي عنها توفي عنها وهي إيه وهي حامل، فعدتها كما قال الله بوضع الحمل. ولا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وضعت الحمل حلت خلاص، إذا ارتفع دم النفاس يجوز لأي إنسان أن يتقدم لخطبتها ويزوج. إذا كانت حاملا عدتها بوضع الحمل، وضع الحمل وانتهى أمر النفاس حلت، يعني هو بوضع الحمل تحل للخطبة، تحل للخطبة. لماذا؟ لأنها انتهت عدتها، أما النفاس دي أمر آخر. ثم بين الله تبارك وتعالى حكما آخر في هذه السورة، قال الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. من الأحكام المترتبة على الطلاق أو على الوفاة بالنسبة للمعتدة لها أن تسكن، لها السكنة، لها السكنة في فترة العدة. هناك بعض الأزواج يحاول أن يلحق بها الضرر ليبغضها في السكن، ليبغضها في السكن، ممكن يستأجر لها بعض النساء المشاغبات ويجلسهن من حواليها لغاية ما يكرهوها في المكان. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن تترك البيت. طيب ربنا ذكر في القرآن أسكنوهن من حيث سكنتم، المعتدة تسكن في سكن اللائق، في سكن اللائق بيبقى قاعد في قصر ولما بيطلقها بيسكنها في مسكن غير لائق، وهذه مخالفة شرعية. يسكنها في مسكن غير لائق حتى تكره السكنة، يقول لك بركة يا جامع جت منها هي. أسكنوهن من حيث سكنتم، وبعدين قال من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، يعني لا تتعمد الحاق الضرر بها لتترك لك المكان. وإن كن أولات حمل، لو طلقها وهي حامل فضلا عن السكنى يكلف بالنفقة، نفقتها ونفقت الجنين. طيب يبقى السكنى لها والنفق عليها. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. بتمرض المرأة الحامل، بتمرض المرأة الحامل والزوج ميسور الحال ولا يذهب بها للطبيبة ولا يكلف خاطره أن يكشف عليها لمعرفة أسباب التعب، وقد يعهد بالأمر إلى أهلها إلى أبيها، وأبوها اللي يصرف، وعند الميلاد بيهرب الزوج ويتركها للأمر الواقع تعاني الموت، وبعدين أبوها اللي يصرف عليها من إيه؟ من ماله. وبعد بدت كده لما يأتي الزوج يريد الولد يقوم الأب يقول له طيب ما إحنا صرفنا على البنت كذا وكذا وكذا وكذا، ادفع الفاتورة أقل شيء، ما احنا بنصرف على ابنك. يقول له اذا كان عاجبك اخدها كده اخدها، مش عاجبك خليها عندك. هذا ظلم وهذا اضرار وهذا تضييق، والله تعالى سيسأل كل انسان ولا يعفى احد من سؤال. لذلك قال الله تعالى وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ما هو عصمة الزواج انتهت، يريد أن يرضع ولده مع أن أمه سترضعه، لكن ترضعه بأجر، ترضعه بأجر. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. العرف السائد على الناس في الرضاع بدون مزايدة. هناك بعض الأمهات بتحاول يعني أن تلقن الزوجة درسا حتى يندم على تطليقها، تقول له اسمع مش مرضعة إلا بكذا، وترفع في سعر الرضاع. هو يضطر إذا ما نام الصغير في حضن أمه يختلف عن نومه في حضن الأخرى، يضطر ومن ثم يركب الصعب حتى يرضع ولده. هنا الأم متعدية لأنها طلبت فوق أجر المثل، طلبت فوق العرف السائد. كما لو قصر الزوج يكون ظالما، هنا في هذه الصورة تكون أمه إيه؟ هي الظالمة. لذلك الله قال وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لو ادعيت إنك مش معاك خلاص خذه أرضعه عند امرأة غير أمه. ثم قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. الميسور ينفق نفقة الميسور، والمضيق عليه ينفق نفقة المضيق عليه. الناس في واحد مجهود وواحد ميسور، واحد غني وواحد فقير. لا يجوز للغني أن ينفق نفقة الفقير، لا يجوز للغني أن ينفق نفقة الفقير. والفقير المجهد ينفق من على قدر حاله. لينفق ذو سعة من سعته، ربنا موسع عليه ينفق نفقة واسعة. ومن قدر عليه رزقه، كلمة قدرة معناها ضيق، معناها ضيق. والله يقول في القرآن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقدر معناها ايه؟ يضيق. ذو النون يونس عليه السلام وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى. نقدر هنا ليس معناها القدرة، إنما لا، اعتقد يونس أن الله لن يضيق عليه فدعا رب، فدعا فاستجاب الله له. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. الظن معناها الاعتقاد هنا، يعني اعتقد أن الله لم يضيق عليه. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى صاحب اليسار ينفق نفقة الموسرين، والمجهد الفقير ينفق نفقة المجهد الفقير، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. في هذا إشارة إلى التفاؤل، يعني إذا ضاقت بك الأحوال فلا تتشائم، وانظر للمستقبل نظرة فيها أمل وفيها تفاؤل، لأن الله تعالى سيجعل بعد عسر يسرا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ضاقت عليه الأحوال في مكة ثم ترك مكة إلى الطائف وذهب إلى الطائف، ثم ضيق عليه في الطائف وآذاه أهل الطائف، عاد إلى مكة ثانيا، ولما عاد إلى مكة أرسل الله له ملك الجبال وقال له: يا محمد مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. غير أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر للمستقبل نظرة كلها تفاؤل وأمل، ما تمنى أن يموت أهل مكة، إنما تمنى على الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. لذلك قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده ولا يشرك به شيئا. فأخرج الله تعالى من صلب الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد سيف الله المسلول سله على الشرك، وأخرج الله من صلب أبي جهل عكرمة، وكان عكرمة بطلا من أبطال الإسلام. لذلك لما تقرأ قول الله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، انظر للمستقبل نظرة كلها أمل، انظر للمستقبل متفائلا غير متشائم، فإن الله تبارك وتعالى سيجعل بعد عسر يسرا. ثم ذكر الله تعالى أهل مكة بحال من سبق من الأمم المكذبة للرسل، قال الله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني خلق سبع أراضين كذلك، كما أن السماوات سبعا كذلك فالأراضون سبع. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بعد ذلك سورة التحريم، سورة التحريم كذلك سورة مدنية، عدد آياتها 12 آية، ونزلت بعد سورة الحجرات. وهذه السورة بدأت كذلك بالنداء للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. لم تحرم ما أحل الله لك؟ إذن في الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم شيئا حلالا على نفسه، ما هو الشيء؟ هذا مبهم. ثم قال الله تعالى: تبتغي مرضات أزواجك، فهل يا ترى كان يريد أن يرضي أزواجه كلهن، ولا منهن من أغضبها ما فعل فأحب أن يرضيها؟ وهذا كذلك مبهم. أما المحرم الذي الحلال الذي حرمه على نفسه فقد ورد في هذا روايات. الرواية الأولى وهي في الصحيحين أن أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن كنا حزبين، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا حزبين، عائشة وحفصة حزب، ومعهم السيدة سودة، وفي الحزب الثاني السيدة زينب بنت جحش، ومعها أم سلمة، وهكذا كانوا حزبين يعني، وكل حزب متعاون فيما إيه؟ فيما بينه وبين الطرف الآخر. طيب، وكان من الحزب اللي فيه سيدة عائشة كان معها السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها وارضاها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين نسائه، كان يقسم بين نسائه كل واحدة ليلتها، وكان يوما عند حفصة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وهو عند حفصة يعني في النهار كان في بعض شأنه، فمر ببيت زينب بنت جحش ليس في ليلتها ولا في حظها، مر بها، فلما مر بها جاءت له بعصير من بيتها، عصير عسل، فشرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ذهب إلى بيت حفصة، يعني شأن النساء الغيرة غيرة النساء، اشتغلت الغيرة في قلوب النساء، فقالت عائشة لحفصة: إن أتاك النبي عليه الصلاة والسلام قولي له أني شم منك رائحة مغافير. مغافير ديت شجر فيه صمغ بيطلع في البادية، والعسل بيذهب إليه أو النحل بيذهب إليه وياخد منه إيه؟ الشذى أو الرحيق، والعسل بتاعه بيبقى فيه ريحة كده، يعني له ريحة. شفت أنت اليوم دي لما تبقى النحلة بترعى في الجناين والبساتين بيبقى الفواكه ده له ريحة ولا مش له ريحة؟ له ريحة. ولما بتبقى ترعى في البرسيم بيديك لون كويس، بيبقى العسل أبيض. طب ولما تبقى ترعى في الصمت بيديك لون أسمر. طيب ولما تبقى ترعى في الحبة السوداء بيديك عسل أسود، هو نحل أسود من شعر الرأس وفي رائحة كده يعني إيه صعبة شوية لا تطاق. فهو حسب مرعى النحلة. فهم اتفقا أو اتفقتا فيما بينهما: إن أتاك قولي له أنا شميت منك رائحة مغافير. فطبعا قالت حفصة رضي الله عنها وارضاها: يا رسول الله ما لي أجل منك رائحة مغافير؟ فقال لها: هو عسل شربته عند زينب ولن أشربه بعد اليوم، وحرمه على نفسي. الله. طب هو العسل ده سقته زينب إياه رضي الله عنها وارضاه، يبقى شربه في يد زينب لكن هو في قسم مين؟ في قسم حفصة، يعني هو لم يضر زينب في الرائحة، يبقى هو هنا حرمه ليرضي من؟ يرضي صاحبة الليلة، يرضي صاحبة الليلة. فلما خرج من عند حفصة يعني وذهب لعائشة رضي الله عنها قالت له ما قالت حفصة، قالت له ما قالت ايه حفصة اللي اتفقوا عليه، فحرمه على نفسه. والرواية هذه في ايه؟ في الصحيحين. ومن ثم نزل القرآن يؤدب ويبين: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. يبقى أزواجه هنا في الآية من ومن؟ حفصة وعائشة. والمحرم هنا من الحلال هو إيه؟ الأصل. هناك رواية ثانية ذكرها من النسائي في سنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قسم حفصة ثم يعني مر بماريا فواقعه، وماريا من سراياه، من سراياه يعني هي غير داخلة في أمهات المؤمنين، لا تعد في أمهات المؤمنين، الأمهات دول اللي هم الحرائر، أما هي كانت سبية. هدية أرسلها المقوقس عظيم القبط في مصر يوم ذاك للنبي عليه الصلاة والسلام، فتسرى بها وأبقاها على حالها، وأبقاها على حالها، فعلمت أنه واقعها، فقالت يا رسول الله كان ده ينفع وهل يليق بي؟ ما أنت مش أنت في قسمي وليلتي، هل يليق بي هذا؟ هذا ينزل من مهابتي. فحرمها على نفسه، فحرمها على نفسه. ولكن الرواية يعني المقصودة في هذا المضمار رواية الايه؟ العسل، رواية العسل. طيب، ثم جاء الفرج، قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. من حلف ألا يأكل شيئا أو ألا يشرب شيئا الله تعالى أوجد له المخرج، وهو أن يعدل عن يمينه إلى الإيه؟ إلى الكفارة، فيعيد إلى ما حرمه على نفسه فيأكله أو يشرب. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. سيدة حفصة رضي الله عنها وارضاها يعني لما تكلمت قالت: يا رسول الله الكلام ده ما ينفعش، يعني أنا فضيلتي وأنت بهذا تؤثر علي، يعني فيعني أسر لها بشيء. ولما أسر لها بشيء قال: لا تخبري به أحدا. بأي شيء أسر لها؟ أسر لها بأن الأمر من بعده سيليه أبو بكر ثم عمر. قال: الأمر من بعد سيليه أبو بكر ثم عمر، لك لا تخبري أحدا. فطبعا سيدة حفصة وسيدة عائشة حزب واحد، حزب إيه؟ واحد. فأنبأت عائشة بما أخبرها به النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قلنا: بارك الله فيكم، إن الله تبارك وتعالى أنكر على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحرم شيئا أحله له ليرضي زوجاته، ولم ينكر عليه إرضاء الزوجات، فلا مانع يمنعك من أن ترضي زوجاتك، لكن اجعل إرضاءك لهن في طاعة الله تبارك وتعالى، ولا تجعل إرضاء الزوج سبيلا إلى تحريم ما أحل الله تبارك وتعالى. ثم بينا كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر إلى بعض أزواجه بحديث، ثم أمرها أن تكتم سره، لكن شأن المرأة وطبيعتها أنها أخبرت إحدى أمهات المؤمنين وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما أسر لها النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل القرآن معاتبا. بعد ذلك قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يعني في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مكثت سنة كلما ألقى عمر لأسأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهابه فلا أسأل. كلما يلقاه ليسأله يهابه. قال: ثم تمكنت فسألته عن المرأتين اللتين تظاهرتا، فقال: هما حفصة وعائشة، تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علمتا أنه شارب عند زينب العسل. قالت عائشة لحفصة: على أيتنا دخل؟ فلتخبره بأنها تشم منه رائحة مغافير. يبقى التواطؤ ده تظاهر ولا تظاهر؟ والتواطؤ ده ميل بالقلب. أيوة ميل بالقلب. لذلك الله قال: فقد صغت قلوبكما، يعني مالت. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إذا مال القلب عن الاستقامة وجب على صاحبه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وإن تظاهر عليه، ألف الاثنين هنا يعود على من ومن؟ على عفش، على حفصة وعائشة. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صالح المؤمنين في التفسير روايات كثيرة، هناك رواية أنها المراد بها علي بن أبي طالب وهي رواية ضعيفة، وهناك رواية المراد منها عمر رضي الله عنه وارضاه، ورواية أنه أبو بكر وعمر. طيب، أما رواية عمر ففيها أن الله تعالى أصلح بعمر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه الطاهرات في مواضع، في عندما اعتزل نساءه شهرا ودار الخبر بين الناس أنه طلق نساءه، دخل عمر المسجد فوجد الناس ينكثون في الحصى، فسألهم: ما بكم؟ قالوا: طلق النساء. فأتنا عمر واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له، في المرة الثانية لم يؤذن له، في الثالثة أذن له فدخل، فقال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. قال: لا. ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام وعاد على نسائه، ونزل في هذا قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب، بعد ذلك يقول الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. كم بكر تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام؟ واحدة، وهي من؟ عائشة رضي الله عنها. طيب، يعني لو طلق النساء واستبدل بهن أزواجا، سيستبدل بهن أزواجا يعني في الصفات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، وسيأتي بثيبات كما كان تحته ثيبات، وسيأتي بأبكارا في قوله أبكارا. قالوا: إن الله تعالى أرسل جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن الله سيزوجه في الجنة آسيا امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وكلثوم أخت هارون وموسى. مريم ابنة عمران بكر أم ثيب؟ بكر. وكلثوم أخت موسى ابن عمران بكر. طب وآسيا؟ ثيب. ومن ثم قالوا الآية في هذا: ثيبات آسيا امرأة فرعون في الجنة هي من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وأبي كارة مريم ابنة عمران، وكلثوم أخت موسى عليه السلام كذلك من زوجات النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الموطن الثاني والأخير في السورة، قال الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين. امرأة نوح اسمها والهة، وامرأة لوط اسمها والعة، هذا ذكرناه قبل ذلك. وخيانتهما لأزواجهما لم تكن والعياذ بالله زنا أو بغى، فلم تزني امرأة نبي قط، إنما خيانة زوجة نوح أنها كانت تستهزئ بزوجها مع قومه، وخيانة امرأة لوط أنها كانت تدل قومه على أضيافه. خيانة في الدين وليس خيانة في العرض، لأنه لم تزني زوجة نبي قط، إنما الخيانة هنا خيانة فين؟ خيانة في الدين. كانت امرأة نوح إذا مرت بنوح وأصنع السفينة تسخر منه كما يسخر منه قومه، وامرأة لوط كانت إذا رأت الملائكة قد جاءوا لوط دلت على الملائكة قومه، تقولهم لوط عنده رجال يلا على هناك. وهذه هي الخيانة التي ذكرت في هذه المناسبة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح.